صاحب الجوهرة التوحيد ينبغي أن تحفظ هذه الأبيات الثلاثة: وكن كما كان خيار الخلق حليف علم تابعا للحق. خيار الخلق الصحابة. وكن كما كان خيار الخلق حليف علم تابعا للحق وتابع السنة ممن سلف وجانب البدعة ممن خلف. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. هذه الأبيات الثلاثة ينبغي أن يحفظها طلاب العلم في هذا الوقت، لأن القائل من الخلف اللقاني صاحب جوهرة التوحيد، ولكن الله أنطقه بالحق بهذه الأبيات، فهي مأخوذة من الأحاديث، ومن الحديث الذي ذكرنا: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم إلى آخره. وكن كما كان خيار الخلق، خيار الخلق هم الصحابة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أكثر ما عليه الخلف مردود، خصوصا في العقيدة، في المطالب الإلهية. فلتفهم الحقيقة حتى لا يلتبس الأمر على الناس. الخلاصة إن التأويل مذموم، التأويل الذي بمعنى التحريف، ولكن التأويل قد يأتي بمعنى التفسير والبيان، ليس هذا هو المراد. والنزول المذكور في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام نزول الله الحقيقي، لا نزول أمره ولا نزول ملك. من أول بنزول الملك أو نزول الأمر قال على الله بغير علم، وتطاول على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال قولا ظنيا ليس هو على يقين فيما يقول. وينزل الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء. النزول صفة فعلية تتعلق بالمشيئة، فيقول: هل من داع فأستجيب له. ليس بمعقول ولا يجوز أن ينسب هذا إلى الأمر. الأمر لا يستجيب، الأمر أمر معنوي، والملك لا يستجيب. لو كان الملك هو الذي ينزل، هل النبي عليه الصلاة والسلام يعجز أن يقول: ينزل ملك بأمر الله فيقول: هل من مستغفر فيغفر الله له؟ ما يقول فأغفر له فيغفر الله له. هل النبي عليه الصلاة والسلام يعجز أن يقول هذا حتى نأتي نحن بعد ذلك، عفوا، حتى يأتي المتأخرون والمتخلفون فيفسرون مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الملك هو الذي ينزل ثم الملك هو الذي يقول فأغفر له؟ تناقض، لا يجوز. هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر؟ هذا في ثلث كل بلد. الثلث يختلف باختلاف المطالع، ولا يؤثر ذلك في هذا الحديث وفي هذه الصفة. الله قادر على كل شيء، ينزل في ثلث أمريكا وفي ثلثنا وفي ثلث أندونيسيا وفي ثلث المغرب الأقصى كما يليق به، لأنه نزول لا نتصور كيفيته وحقيقته إلا المعنى العام. لذلك هذه ليست بشبهة كما يزعم بعضهم. راجع في هذه المسألة لتحقيقها شرح حديث النزول لشيخ الإسلام، مسألة مهمة قد يظن بعضهم إنها شبهة يريدون أن ينفوا بها نزول الرب سبحانه وتعالى. لا يعجز الله شيء أن ينزل في ثلث كل بلد كما يليق به، لا كما نتصور نحن في نزولنا. ثم قال الشيخ: ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل. بلا كيف ولا تشبيه، لا يقال في نزول الرب كيف ينزل، ولا يشبه نزول الرب بنزول الخلق، هذا مثل كلام الإمام مالك رحمه الله. ولا تأويل، لا يؤول نزول الله بنزول ملك أو بنزول أمر. ثم قال: فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال. هذا كلام الأسبهاني. ثم قال: وسائر الصفوة، وفي بعض النسخ وسائر الصوفية، من العارفين على هذا، أي كبار الصوفية الذين لديهم علم، لأن الغالب على مشايخ الصوفية الجهل والتخبط، لكن يوجد فيهم من لديهم علم كالفضيل بن عياض وكالجنيد ومثل هذا معمر، أمثال هؤلاء الذين لديهم علم واطلاع على السنة على هذا، أي موافقون لعلماء السنة. نعم. قال الشيخ الإمام أبو بكر الخلال المعروف بالخلال أحمد بن محمد بن هارون المعروف بالخلال في كتاب السنة، كتاب السنة للخلال، حدثنا أبو بكر الأثرم، حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي، حدثنا الليث بن يحيى قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث قال: قال أبو بكر هو صاحب الفضيل، قال: سمعت الفضيل بن عياض، هذا الذي قلنا من كبار الصوفية ومن علمائهم، وقد أكثر شيخ الإسلام من النقل من كلامه، يقول الفضيل: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لو أن الصوفية المعاصرة سمعت كلام الفضيل وعملت به لتسلفوا، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد، في ذاته وصفاته الله الصمد المقصود الذي يقصد إليه كل مخلوق، لم يلد ولم يولد لكمال غناء، ولم يكن له كفوا أحد أيضا، لأنه الكامل في ذاته وصفاته الغني الذي يفتقر إليه كل مخلوق، فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه في هذه السورة وفي غيرها من الآيات، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، ولا يحيطون به علما. وكل هذا النزول والضحك الذي جاءت به السنة، وهذه المباهاة يوم عرفة، وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل، وكما يشاء أن يباهي، وكما يشاء أن يضحك، لا نكيف شيئا من ذلك، لا نقول ضحكه كضحكنا فنزوله كنزولنا فنشبه، ولا نقول لا يليق به النزول والضحك والفرح، لأن هذه انفعالات نفسية، انفعالات نفسية في حقنا نحن، أما بالنسبة للرب سبحانه وتعالى لا ندرك كيفية فرحه وضحكه ونزوله وغير ذلك. فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف، هذا معنى عدم التكييف، وهذا وهم، ومن تبع هذا الوهم يصل إلى أحد أمرين: إما التشبيه بأن يزعم إنه لا يتصور من هذه الصفات إلا كما يتصور في المخلوق، إذا نزوله كنزولنا وفرحه كفرحنا وضحكه كضحكنا، فيصبح مشبها، المشبه كافر لأنه مكذب لكلام الله. أو بعد هذا التشبيه يريد أن يفر من التشبيه فيقع في التعطيل فيقول هذه الصفات لا تليق بالله تعالى يجب تأويلها. المراد بالنزول نزول الأمر أو نزول الملك، المراد بالفرح والضحك الإحسان أو العطاء، وهكذا ينفي صفات الله تعالى التي تليق به، إما يثبت له صفات من عند نفسه أو يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه. فإذا قال الجهمي لفظة الجهم، الجهمية فيما مضى طائفة معروفة تابعة لجهم بن صفوان، ثم أطلق أتباع السلف على كل ناف لصفات الله تعالى أو متلاعب بالتحريف في نصوص الصفات. كلمة الجهمية تشمل اليوم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، لأن الجهمية معناه إذا توسعوا في التفسير كل من يتلاعب بنصوص الصفات إما بالنفي المحض أو بالتحريف. فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه، لأنه الذي وقر في قلبه النزول اللائق بالمخلوق الذي هو الانتقال من مكان إلى مكان حتى يفرغ ذلك المكان الذي كان فيه ويلزم منه الانتقال، هذا الذي يفهم الجهم. إذا قال الجهمي هذا الكلام فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، ينزل كما يشاء، استوى كما شاء، يجيء كما يشاء، ولا يلزم من نزوله زوال صفة العلو، ولا يلزم من مجيئه زوال صفة العلو، فصفة العلو صفة ذاتية، وهذا المجيء وهذا النزول صفات من الصفات التي نعلم معناها المعنى العام، لكن حقيقة النزول وحقيقة المجيء وكيفية النزول وكيفية المجيء لا نتوهم، لا نقول إنه كذا وكذا حتى نوهم الناس بذلك بأنه انتقال كانتقالنا، ويؤدي ذلك إلى التشبيه أولا وإلى التعطيل ثانيا. هذه البحوث المرجع كما قلنا كتاب شرح النزول، شرح حديث النزول لشيخ الإسلام، يأتي بشبهات الجهمية ويجيب عليها ويثبت لطالب العلم العقيدة الصحيحة السليمة التي كان عليها سلف هذه الأمة. ونقل هذا أو نقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في باب أفعال العباد أو في أفعال العباد، كتاب أفعال العباد، فليرجع إليه. أي إن أئمة الحديث كلهم على هذا المنهج، والأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة على هذا المنهج. إذن أي من أين يأتي الإجماع على التأويل؟ لا إجماع على التأويل، بل الإجماع على ذم التأويل وعلى إثبات النصوص على ظاهرها، الظاهر الذي يليق بالله. النصوص، نصوص الصفات، لا تدل إلا على الظاهر الذي يليق بالله، لا تدل أبدا على الظواهر التي تليق بالمخلوق، لأنها إنما تتحدث عن صفات الله تعالى، فصفات الله كما يليق به، لذلك لا يشترك المخلوق في هذه الصفات، في حقائق صفات الله تعالى، لا يستطيع، مستحيل. فلتفهم هذه القاعدة، فنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. تفضل يا أخي. نعم. حديث هذا هو التأويل المذموم. هذا التأويل بمعنى التفسير والبيان. التأويل المذموم هو التعريف، كأن يقال استوى بمعنى استولى، ونزول الله بمعنى نزول ملك الذي بمعنى التعريف. ليس كل تأويل مذموم. هذا التأويل بمعنى التفسير وليس هو التأويل المذموم الذي هو التعريف. وفيك ومن كلامه، لأن الوقت ضيق، ومن كلامه وقدرته وسمعه وبصره وتدبير أمورنا. هذا رد، انتبه لي لا يشغلك السؤال، هذا رد لقول القائلين هو معنى بذاته. الله منزه أن يكون معنى بذاته، بل ما أشار إليه هذا المؤلف هو معنى المعية العامة. والمعية الخاصة نتحدث عنها في الدرس الآتي إن شاء الله. وقت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. لا نزال في نقل كلام أهل العلم الذين نقلوا كلام الأئمة في باب الأسماء والصفات، الذين اختارهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نقل كلامه. ونقل كلام أهل العلم من الصحابة إلى وقته رحمه الله يشير إلى أن هذه العقيدة التي جددها رحمه الله في القرن السابع والثامن الهجري ليست من مستحدثاته ولا من مبتدعاته، وإنما هو جدد ما كان عليه السلف الأول، ثم تابع بعد أن نقل كلام السلف الأول من الصحابة والتابعين، تابع بكلام تابع التابعين، ثم كلام من نقل كلامهم إلى وقته رحمه الله. وهذا عمر بن عثمان المكي يقول في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، وهذا كتاب أشبه ما يكون بمدارج السالكين، كتاب يتعلق بالناحية الروحية أكثر. قال: باب ما يجيء به الشيطان للتائبين. الشيطان له منافذ على ابن آدم، وهو حريص على التائبين والعابدين والصالحين أكثر من غيرهم. وذكر عمر بن عثمان أنه يوقعهم في القنوط، قد يوقع العباد التائبين، وكلمة التابعين تشعر بأنهم أذنبوا أولا ثم تابوا، قد يأتي إليهم فيوسوس إليهم بأن توبتهم غير مقبولة لكثرة ذنوبهم ولكثرة ما اقترفوا، فيوقعون في القنوط حتى ييأسوا من رحمة الله الواسعة. وقد يأتي على بعض العباد التائبين يأتيهم من باب الغرور، فيزين لهم أنهم أكثر الناس أعمالا وعبادة، وأنهم حتى يركبهم الغرور. القنوط يؤدي إلى إساءة الظن بالله تعالى، والغرور يؤدي إلى الأمن من مكر الله. كل هذا ما يفعله الشيطان ويوقعهم في طول الأمل. بعد الناس يأتي لهم من هذا الباب يزين لهم جمع الأموال وتكديس الأموال وأنهم سوف يفعلون سوف يعمرون سوف يفعلون حتى يشغلهم عن الله. ثم يأتيهم في التوحيد له على العباد في التوحيد منافذ شتى. فليأتيهم في باب توحيد العبادة فيزين لهم عبادة غير الله باسم التوسل بالصالحين والتبرك بهم ومحبة الصالحين وتعظيم الصالحين. قد يوقعهم في الإعراض عن التوحيد والجهل وعدم الاهتمام به، وقد يوقعهم في باب الأسماء والصفات إما في التشكيك أو في النفي والتعطيل أو في التمثيل والتشبيه. لذلك قال: من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك في صفات الرب تعالى بالتمثيل والتشبيه، كأن يقول لهم: إذا أثبتتم الصفات الواردة في الكتاب والسنة لا يسعكم إلا أن تثبتوها على ما تفهمون في نفوسكم، لأنكم إنما تخاطبون بما تفهمون وما تعقلون، ولا يجوز غير ذلك، وغير ذلك لا يسمى إثباتا. الإثبات أن تثبتوا سمعا كسمع الله وبصرا كبصر الله ونزولا كنزول الله ومجيئا كمجيء الله إلى آخر الصفات ذاتية أو فعلية، أو بالجحد لها والتعطيل. أو يقول لهم، يقول لبعضهم بعد أن يوقعهم في التشبيه، يقول لهم: لا يجوز لكم أن تشبهوا الله بخلقي. إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه والتمثيل كما سمعتم، إذن التنزيه نفي هذه الصفات وعدم إثباتها، فيقعون في التعديل. ربما يتوسط كما يفعل بالأشاعرة: الواجب التفريق بين الصفات المعقولة التي تدركونها بعقولكم مع النص وبين الصفات الخبرية، أما الصفات العقلية فإثباتها معقول، لكن الصفات الخبرية من باب التنزيه يجب تأويلها وتعريف النصوص فيها، حتى يؤدي ذلك التأويل إلى تعطيل الصفات، وقد تقدمت الأمثلة غير مرة. فقال عمر بن عمرو بن عثمان بعد ذلك، فقال شيخ الإسلام أو فقال عمرو بن عثمان بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو صنع في مجاري فكرك، وقع في مجاري فكرك من الأوهام والأشباح، أو خطر في معارضات قلبك، كل ما خطر فيما يعرض على قلبك من حسن وبهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح ماثل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك. هذه نافذة يدخل منها على كثير من جهلة المتصوفة الذين كثيرا ما يزعمون إنهم رأوا الله، رأوا ربهم في حسن وفي بهاء، في بهاء لا يشبه البهاء، وفي ضياء ملأ الدنيا، وإشراق ملأ عليهم منازلهم. ربما يظهر لهم ضياء وشبحا يملأ الغرفة، أو يرون في الجدار أنوارا، والشيطان يقول لهم: هذا ربكم أو نور ربكم من جمال يفوق الجمال، أو شخص يتمثل لهم وربما يقول لهم أنا ربكم. وقد قال ذلك للشيخ عبد القادر الجيلاني المعروف، لأنه كان كثير العبادة وكان معروفا بالكرامة، وقد وصفه بهذه الصفات أو ببعض هذه الصفات الذهبي، إنه معروف بالكرامة. يقال إنه جاءه الشيطان فقال له أنا ربك وقد أسقطت عنك جميع التكاليف. هذا يحدث الآن لكثير من المتصوفة الذين يدعون أنهم وصلوا إلى الله، ليست عليهم هذه التكاليف التي علينا من الواجبات وترك المحرمات. وفتن له الشيخ عبد القادر، لأنه وإن كان من العباد لكن عباد على علم، فلعنه وابتعد وذهب فلم يجده، ولكن خاطبه قال له سلمت مني بعلمك. الشيطان أخطر ما يكون على العباد على جهل، الذين يعبدون الله على جهل وعلى ابتعاد من أهل العلم. وربما اتهموا أهل العلم بأنهم جفاء وأنهم فيهم قصور، لا يعبدون الله كثيرا مثلهم ولا يذكرون الله كثيرا، وهم كثيرا ما يذكرون الله تعالى بالأذكار المبتدعة وبالأوراد المحدثة التي أحدثها لهم شيوخهم، ويسيئون الظن بأهل العلم، لا يقربون منهم حتى يستفيدوا منهم العلم. هؤلاء هم فريسة الشيطان. يقول الشيخ عمرو بن عثمان فالله تعالى بغير ذلك، كل ما رأيته وتوهمته في قلبك أو ظهر لك شبح أو شخص إلى غير ذلك، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر من أن يرى في هذه الأشياء أو يتمثل بهذه الصور وبهذه الأشباح. ألا تسمع لقوله تعالى ليس كمثله شيء؟ من أبلغ التنزيه هذه الآية ليس كمثله شيء، وكلما توهمته ورأيته أو سمعته كل ذلك من وساوس الشيطان. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء حتى يأتيك متمثلا في شخص أو شبه شخص. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه له ولا نظير ولا مساوي ولا مثيل. إذن فالله سبحانه وتعالى لا يستطيع قلب العبد أن يتخيله وأن يكيفه على كيفية كذا ومثل كذا، كل ذلك من الشيطان، لأنه سبحانه لا يرى في هذه الدنيا وقد احتجب بالنور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج عندما رجع إلى مكة فسئل فور وصوله عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى حجابه النور. وأخبر عليه الصلاة والسلام أننا لا نرى ربنا حتى نموت، في قصة المسيح الدجال لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن ينبغي قطع الطمع في محاولة رؤية الرب سبحانه وتعالى في هذه الدار. فموسى حاول أن يراه فلم يرى، وخاتم النبيين وإمام المرسلين في تلك الليلة العظيمة التي ظهرت له عجائب وغرائب لا مثيل لها في الدنيا، مع ذلك إنما سمع كلام ربه سبحانه ولم يره، وأخبر أنه لا يراه أحد حتى يموت. وهذا الكلام عند التحقيق يشمل اليقظة والمنام، وإن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام رؤية ربه تلك تحمل على أنها خصوصية. وما يحكى عن بعض الأئمة أنه يرأى الله في المنام لا يثبت شيء من ذلك، والحديث عام. وقد سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا الحديث في بعض الدروس التي حضرته في هذه الأيام، فقال إن الحديث عام في اليقظة والمنام، والرؤية المنامية منفية، وقال بعضهم إن النوم موتة صغرى تدخل في عموم الحديث. فقال الشيخ: لا، النص يحمل على ظاهره على ما يتبادر. النوم إذا أطلق إنما يطلق على النوم الحقيقي المعروف. هذا ما نعتقده، وسمعنا تأييد ما نعتقده من بعض علمائنا كالشيخ عبد العزيز بن باز، لأنه من المحققين في وقتنا هذا حفظه الله وزادنا وإياه من العلم والعمل. وقال عمرو بن عثمان: أولم تعلم أنه لما تجلى الرب سبحانه وتعالى للجبل في قصة موسى تدكدك الجبل لعظم هيبته، فما بال البشر لعظم هيبته وشامخ سلطانه سبحانه. فكما فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك. فكثيرا أو كثير من المتصوفة الذين يزعمون أمام أتباعهم أنهم وصلوا فيتركون الصلوات ويتركون جميع الواجبات ويرتكبون المنكر ويفعلون كل شيء ويعلنون لهم أنهم وصلوا إلى الله، وأسقط الله عنهم جميع التكاليف وأنهم يعيشون مع الله، هؤلاء هلكا هالكون. معنى الوصول إذا سمعت الواصل إلى الله معناه المارق من الدين، مرق. كل من قيل له وصل فإنه مرق، ولو وصل لبقي على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما يعلم كل مسلم التحق بالرفيق الأعلى وهو يعبد الله ويتعب نفسه في العبادة، يقوم الليل حتى تتورم قدما، فيقال له في ذلك فيقول في الجواب: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يوجد في الإسلام ما يسمى بالوصول، الوصول إلى الله وترك الواجبات وارتكاب المحرمات ودعوة أنهم ليسوا مع هذا العالم، يعيشوا في عالم آخر وهمي. هذا تضليل من الشيطان، هؤلاء هم الذين هلكوا. فنسأل الله لنا ولكم السلامة. يقول الشيخ عمرو بن عثمان: فرد بما بين الله في كتابه، كالآيات التي تقدمت، رد بما بين الله في كتابه من نفسه. الله بين في كتابه من نفسه صفاته وأنه ليس كمثله شيء، رد بذلك عن نفسه التشبيه، أي رد عن الله التشبيه، رد عن الله التشبيه بما بين في كتابه من نفسه، رد عنه التشبيه والتمثيل والنظير والكفر. ثم عندما تنفي هذه المعاني التشبيه والتمثيل والنظير والكفر، لا تبالغ في الطرف الثاني، في طرف الإثبات، في طرف التنزيه، حتى تقع في التعطيل. من بالغ في الإثبات يصل إلى حد التشبيه والتمثيل، ومن بالغ في التنزيه يصل إلى درجة التعريف والتعطيل، والخير في الوسط. إثبات بلا مبالغة في الإثبات، وتنزيه بلا مبالغة في التنزيه حتى تعطل. بل اجعل الآية بين يديك دائما، ليس كمثله شيء، ترد بهذا على المشبهة، وهو السميع البصير، ترد بالجزء الأخير من الآية على المعطلة. ثم قال: إن اعتصمت بهذه النصوص التي أشرنا إليها وامتنعت منه من الشيطان، أتاك من قبل التعطيل، إن اعتصمت بها وامتنعت منه في باب التشبيه والتمثيل أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تعالى كما مثلنا، لأنه سوف يقول له إذن يجب عليك التنزيه، ومن التنزيه تعطيل الصفات على ما فصلنا، إما نفي جميع الصفات أو نفي بعضها من قبل التعطيل لصفات الرب تعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لك عفوا، فإن اعتصمت بها بالنصوص التي تقدم ذكرها وامتنعت منه أتاك من باب التعطيل لصفات الرب تعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته بكذا أوجب له التشبيه. هذه كيفية إيقاعه في التعطيل. إذا كان الله موصوفا بالسمع والبصر وفي المجيء والنزول والاستواء على عرشه أو وصفته أنت بهذه الصفات أوجب له ذلك التشبيه فأكذبه. يقول الشيخ أكذب هذا الشيطان اللعين، لأنه اللعين إنما يريد أن يستذلك ويغويك ويزين لك الشيطان هذا الضلال بأنه نصيحة، ويدخلك في صفات الملحدين الملحدون الذين ألحدوا في آيات الله وفي أسمائه ومالوا بها عن الحق، في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفات الرب تعالى. هذه نصيحة غالية ينبغي أن يحفظها شبابنا ويعتصموا بها بتوفيق الله تعالى. نعم. ثم قال رحمه الله: واعلم رحمك الله إن الله تعالى واحد لا كالأحد، يوصف بأنه الواحد ومن أسمائه أنه الواحد لكن لا كالأحد، كأنه كما أنه سميع وبصير، ووصفنا بأنه سميع بصير لا يؤدي إلى التشبيه، كذلك الوصف بأنه واحد لا كالأحد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال: خلصت له الأسماء السنية، صارت خالصة له ولله الأسماء الحسنى، فكانت واقعة في قديم الأزل، أي إن أسماء الله تعالى وصفاته قديمة قدم الذات بصدق الحقائق. أسماء الله تعالى قديمة في الأزل بصدق الحقائق لا بالمجاز، بل أسماء الله تعالى حقيقية كما أن أسماءنا حقيقية، ولكن الحقيقة ليست كالحقيقة. ثم قال: لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا، لم يكن في وقت من الأوقات خليا من أي صفة من صفات الكمال ثم أحدثها له، أو اسما كان منها بريا، لم يكن بريا وبريئا وخاليا من أي اسم من الأسماء الحسنى ثم أحدث له ذلك. فكان هذا تفريع، فكان هاديا سيهدي قبل أن يخلق الخلق، فيهدي من يشاء فهو هادي، هذا الاسم قديم، والذين يهديهم محدثون مخلوقون، فهو هاد سيهدي، هاد لأنه يعلم أنه سوف يخلق ويهدي من يشاء. فلنفهم جيدا هذا الباب، هذه النقطة مهمة تلتبس على بعض الناس. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الهادي الخالق الرازق، فهو خالق قبل أن يخلق، رازق قبل أن يرزق، هاد قبل أن يهدي، هاد لأنه يعلم سوف يخلق ويهدي من يشاء، رازق لأنه يعلم سوف يخلق من يرزقهم فيرزقهم. خالق لأنه يعلم، سوف يخلق ما يشاء، خالق كل شيء. هذه الأسماء ليست مستحدثة بعد أن خلق الخلق ورزق من رزق وهدى من هدى، بل مسمى بهذا الاسم أزلا وأبدا. وخالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وغافرا سيغفر. الله من أسمائه غافر، قبل أن يخلق العبد فيعصي هذا العبد فيغفر الله له، لم يستحدث الاسم غافر بعد أن ارتكب العبد ذنبه ثم استغفر فغفر الله له، لا، بل اسمه هذا قديم قدم الذات. سمى اسمه غافرا لأنه يعلم سبحانه سوف يخلق عبدا فيرتكب ذنبا فيستغفر فيغفر الله له، وهكذا قس على هذا جميع أسماء الرب سبحانه. وفاعلا سيفعل، ولم يحدث له أو يستحدث له الاستواء إلا وقد كان في علمه أنه سيكون ذلك الفعل. عندكم في صفته إنه كان وقد كان في صفته، تمشي العبارة لكن النسخة الأخرى أوضح. وقد كان في علمه سبحانه أنه سيكون ذلك الفعل، سوف يخلق الله السماوات والأرض ويستوي على عرشه بعد ذلك. كان معلوما لدى الرب سبحانه وتعالى هذا الاستواء قبل أن يحدث. هذا يؤكد لكم ما سبق قلنا غير مرة أن الاستواء صفة فعل. فرق بين الاستواء وبين العلو. أما علو الرب صفة ذاتية قديمة قدم الذات، كالقدرة والعلم والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات الذاتية المعروفة لديكم. والعلو صفة ذات، لكن الاستواء صفة فعل. أي فعل الله هذا الفعل الذي يسمى الاستواء بعد أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام لحكمة يعلمها سبحانه، وخص العرش بالاستواء وهو العلو الخاص بالعرش. كذلك قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء. قال وجاء لأن المجيء محقق لا شك فيه، لهذا عبر بالماضي عن المضارع. وجاء ربك والملك صفا صفا بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء بعد المجيء، بل كان في علمه أنه المجيء أنه يجيء، ولكن تخلف الفعل الذي هو المجيء لوقت المجيء ليوم القيامة. الله قادر على أن يوصف أو أن يفعل هذا الفعل قبل يوم القيامة، ولكن أخر المجيء لحكمة يعلمها لوقت المجيء وهو يوم القيامة. يفهم جيد. فلم يستحدث الاسم بالمجيء كما قلنا في غافر وفي هاد وفي خالق، ولكن تخلف الفعل الذي هو المجيء لوقت المجيء إلى وقت المجيء وهو يوم القيامة، فهو جائل سيجيء، جائل سيجيء إذا جاء وقت المجيء الذي حدد الرب سبحانه وتعالى لمجيئه يوم القيامة، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية والتشبيه. وهذا كما تقدم إن المجيء ويكون المجيء منه يكون ممكن أن يفسر أو أن نعتبر من كانت تامة، ويكون المجيء منه يحدث ويحصل المجيء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية والتشبيه، أي مجيئه ليس كمجيء خلقه، يمكن أن نعتبر ناقصة، ويكون